لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا بالأمس عدة مسائل، منها تعريف الصيام لغة اصطلاحا، وأيضا سبق لنا ما هي ليلة الشك، وأن المذهب ليلة الثلاثين إذا لم تكن السماء صحوا، والراجح أنها ليلة الثلاثين مطلقة. وأيضا سبق لنا شروط الصيام، وأن من شروط الصيام القدرة، وأن ضدها العجز، وتنقسم إلى قسمين: عجز دائم وعجز طارئ، وأن العجز الدائم يرتقي للإطعام، والعجز الطارئ لا يجزئ الإطعام، إنما يبقى حتى يزول هذا العجز، ثم بعد ذلك يقضي. ثم بدأنا بشروط صحة الصيام، ووقفنا عند التمييز، فأخذنا الشرط الرابع التمييز، ثم وقفنا عند قوله الخامس العقد، كذا. نعم، الرابع ما أخذنا؟ قال رحمه الله تعالى: الرابع التمييز، هذا أيضا من شروط صحة الصيام، لأن غير المميز لا يصح صيامه، لأنه لا نية له. فلو صام من عمره 6 سنوات أو 5 أو صلى، فإن هذه لا تقبل منها هذه الأعمال، لأنه ليس له نية. لكن لو صام أو صلى وهو مميز، يعرف أن هذه عبادة وينوي، فإنها تقبل منه. ولهذا يقول الشرط الرابع التمييز: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاد، قياسا على الصلاة. المميز يجب على وليه أن يأمره بالصيام، وأن يضربه عليه أيضا، وأن يضربه عليه كما يضرب على الصلاة، لكن بشرط ألا يضره الصيام. أما إذا كان يشق عليه ولا يتحمله فلا يضربه، لكن يجعله يعتاد على الصيام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن حتى تغرب الشمس. قال الخامس العقل، أيضا من شروط صحة الصيام العقل، فالمجنون صيامه ليس بصحيح. قال: لأن الصوم الإمساك عن الإمساك مع النية، لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني أضاف الترك إليه، فالمجنون ليس له نية، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النار فأفاق منه قليلا صح صومه. بالنسبة للمجنون هذا لا يصح الصيام منه، لكن إذا كان يجن ثم يفيق، فإن كان نوى من الليل، نوى أن يصوم من الليل ثم جن إلى أن غربت الشمس، فهذا لا يصح صيام وليس عليه صيام، لأنه مجنون زال تكليفه. لكن لو أفاق جزءا من النهار، لو جن وأفاق بعد العصر وقد نوى من الليل، فإن صيامه يعتبر صحيح. أما ما كان قبل إفاقته فإن القلم مرفوع عنه، ولا يؤاخذ بأكله ولا بشربه، ويكون صيامه صحيح. ولهذا يقول المصنف: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا. إذا أفاق من النهار قليلا فيعتبر صومه صحيحا، لأنه أدرك جزء من النهار وقد نواه من الليل، فيكون صيامه صحيح. أما ما مضى من النهار قبل إفاقته فلا يؤخذ به، لأنه غير مكلف. قال: صح صوم لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار. المجنون إذا جن جميع النهار لا يقضي، لأن القلم مرتفع عنه، لكن المغمى عليه جميع النهار فإنه يقضي. ومثله من أغمي عليه باختياره، كمن اختار البنج، كمن وضع له بنج ونحوه، فخدر يوما أو يومين فإنه يقضي، لأنه ليس كالمجنون، لأنه مكلف أشبه النائم، فإنه هنا مكلف يقضي عليه. ولهذا يقول: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لكن المجنون جميع النهار، من جن جميع النهار فإنه لا يقضي، لأنه في هذا الوقت غير مكلف، في هذا الوقت قد رفع عنه القلم لأنه قال في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكذب بخلاف المجنون، يعني المجنون لا يقضي إذا جن جميع النهار. ونظيره نظير ذلك لو أن إنسان جن 10 أيام من رمضان، 10 أيام مجنون، ثم عاد له عقله فصام 20 يوما من رمضان، فهل نقول يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان؟ نقول لا، لا يجب عليه القضاء لأنه 10 أيام الأولى غير مكلف، غير مكلف قد رفع عنه القلم فلا يقضي. قال ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. هذا صحيح، لو نام الإنسان من الفجر إلى غروب الشمس فإن صيامه صحيح لأن النوم لا يزول معه التكليف ولا يزول معه الإحساس، فإنه لو أوقظ لاستيقظ، فالنائم مكلف مكلف لكنه لا يستطيع العمل ما دام أنه في نومه، وعلى هذا لا يقضي من نام جميع النهار. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب. ما أحسن ترتيب المصنف رحمه الله، ذكر النية هنا بعد مسألة المغمى عليه والمجنون، كأنه يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن نتنبه للنية، أن نتنبه إلى النية هل هي من أول ليلة من رمضان أو تجب في كل ليلة، ويترتب على ذلك أيضا ثمرات على الخلاف الذي سأذكره قبل قليلا. وقد قلت بالأمس بعض المسائل لا بد من التعريج عليها، وبعض المسائل نقرأها لأنها واضحة حتى نتمكن من إنهاء قدرا ممكنا من هذا الكتاب. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لكل يوم واجب. بالنسبة للنية، النية لرمضان، النية لرمضان يقول المصنف يجب أن ينوي كل ليلة، وهذا مذهب الحنابلة وأيضا هو مذهب الشافعية أنه يجب أن ينوي الإنسان كل ليلة، فينوي أول ليلة اليوم الأول، ثم ينوي في الليلة الثانية لليوم الثاني، ثم ينوي في الليلة الثالثة، وهكذا كل ليلة، ولو لم ينوي ما صح صيامه. واستدلوا بما ذكره المصنف من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فقالوا هنا يجب تبييت النية لكل يوم، ويقول لكل صوم واجب، يعني سواء رمضان أو سواء الكفارة شهرين المتتابعة ونحوه، لا بد أن ينوي كل ليلة، وهذا ما ذهب إليه المصنف وهو أيضا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يشترط تبييت النية لكل ليلة، بل يكفي أن يبيت النية من أول ليلة من رمضان، وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية أنه يبيت النية أول ليلة من رمضان ويكفي، لحديث أيضا حفصة السابق. فالقول الأول حملوه على كل ليلة، والقول الثاني حملوه على أي صيام واجب تكفي فيه نية واحدة، لأن العبادة المتصلة ببعض تكفي فيها نية واحدة، العبادة التي متصلة ببعض وليس لها أجزاء أو فاصل بينها تكفي نية واحدة، مثل صيام رمضان، صيام كفارة شهرين متتابعين، صيام كفارة اليمين 3 أيمان لأنها متتابعة، هذه يكفي النية من أول ليلة، لأنك لو سألت الإنسان أول ليلة من رمضان لقال أنا أنوي صيام رمضان كله وليس غدا فقط، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه تكفي النية من أول ليلة، لكن بشرط ألا يقطعها بسفر أو مرض. القول الراجح أنه تكفي النية من أول ليلة، لكن بشرط ألا يقطعها بسفر أو مرض، فإن قطعها يجب أن يجدد النية، إن قطعها يجب أن يجدد النية. فإنسان دخل عليه رمضان ونوى أن يصوم رمضان يكفي، لا يحتاج أن ينوي كل ليلة، لا يحتاج أن ينوي كل ليلة، بخلاف القول الأول. وهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم، يترتب عليه ثمرة، وهي مسألة مهمة الثمرة لو أن إنسان صام رمضان، صام اليوم الأول من رمضان أو اليوم الثاني، ثم نام بعد صلاة الظهر، نام بعد صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر من الغد، نعم ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر من الغد، إذا مرت عليه ليلة وهو نعم وهو نائم، مرت عليه ليلة وهو نائم. على القول الأول اليوم الثاني لا يصح صيام لأنه ما بيت النية، مرت عليه الليلة وهو نائم. وعلى القول الثاني أن صيامه صحيح لأن النائم مكلف ولأنه قد نوى، قد نوى، ولهذا القول الثاني هو الراجح ولا يسع الناس إلا هذا أيضا، تكفي النية في الليلة الأولى، تكفي النية من الليلة الأولى. ولو قدر أن إنسان نام يومين متتابعين أو ثلاثة فنقول صيامه صحيح، صيامه صحيح بغض النظر عن كونه نام عن الصلاة أو غيره، هذه مسألة أخرى لأن يعني الصلاة يجب أن يقضيها وإن كان مفرط قد يأثم، لكن الصيام صحيح لأنه نواه من أول ليلة، إلا إذا قطع النية بسفر أو مرض. فلو أن إنسان سافر ثم أفطر، سافر ثم أفطر ثم قدم بلده بعد صلاة العصر فنام، فلما نام لم يستيقظ إلا من الغد، فما حكم صيام هذا اليوم؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه قد قطع النية بالسفر ولم ينوي من الليل، فهنا انقطعت النية بسبب السفر. وعلى هذا نقول النية تكفي من أول ليلة ما لم يقطعها بمرض أو سفر، فإن قطعها بمرض أو سفر يجب استئناف النية وإلا تكفي النية من أول، من أول ليلة. قال رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. إذن النية لا تحتاج إلى تكلف، ومن أراد أن يتكلف النية وقع في الوسوسة، بمجرد ما وقع في قلبك العزم على هذا الشيء هذا هو النية. إنسان أتى إلى المسجد الليلة، لماذا أتى؟ ليصلي المغرب، لا يحتاج أن يكلف نفسه يقول أنا نويت أن أصلي. ولهذا الذين كلفوا أنفسهم بالنية وقعوا في وسوسة عظيمة، فتجد أحدهم يقول نويت أن أذهب لأصلي المغرب، ثم يقول نويت أن أصلي خلف الإمام الفلاني، نويت أن هذه فريضة، نويت أن هذه راتبة، ما الداعي لهذا؟ هذا كله لا يحتاج، مجرد ما وقر في القلب هذا هو النية. فإذا وقر في قلبه من الليل أنه سيصوم غدا هذه النية. قال المصنف وكذا الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب بنية الصوم غدا هذا نية. ولهذا يقول العلماء يفرق بين عشاء ليلة الصيام ويفرق بين عشاء ليلة العيد. الذي يتعشى ليلة الصيام الساعة 12 في الليل تجده يقول أنا سأتعشى يكفي عن السحور، إذا ما نيته أن يصوم غدا، لكن إذا كان غدا العيد ويتعشى ماذا في نيته؟ أنه لن يصوم غدا. إذا النية هي ما وقر في القلب أو إذا أكل وشرب بنية الصيام غدا فهذا هو هو النية. ولهذا يقول المصنف وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. يقول لا يضر إذا أتى بعد النية بما ينافي النية، إذا أتى بعد النية بما ينافيها فإن هذا لا يضر، لأن النية محلها الليلة كلها. فلو أن إنسان مثلا بعد العشاء نوى أن يصوم غدا في الساعة 8 من الليل، نوى أن يصوم غدا ثم أكل في الساعة 10، الأكل ينافي النية لأن النية نية الصوم، أليس كذلك؟ فالأكل ينافي نية الصوم، لكن هل يضر؟ يقول المصنف لا يضر، إذا أتى بعد النية بما ينافيها يعني ينافي الصوم فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضر. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن النية متى وقتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والحديث حوله كلام أهل العلم، ولكن هناك رواية أخرى صحيحة. متى تبيت النية؟ تبيت النية قبل الفجر بدقيقة، هذا يعتبر تبيت النية. يعني لو أن إنسان نوى أن يصوم قبل أذان الفجر بدقيقة واحدة أو بنصف دقيقة قبل طلوع الفجر فقد بيت النية. إذن النية وقتها الليلة كلها، فلا يضر إذا أتى بعدها بما ينافيها. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، لأن محل الليل كله. وقال ولا يضر، أو قال إن شاء الله غير متردد، يعني إذا قال أنا صائم إن شاء الله غدا، فهل هذا يضر في النية أو لا؟ النية هي العزم على الصوم، النية هي العزم على الصوم. فإذا قال إن شاء الله ننظر، إن كان قوله إن شاء الله مترددا فصومه غير صحيح، لأن النية هي العزم. وإن كان قوله إن شاء الله تحقيقا أو تبركا وتعليقا بالمشيئة فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. ولهذا يقول المصنف أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. يقول كما أن الإيمان لا يفسد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التبرك بالمشيئة، أما لو قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو متردد، يعني إن شاء الله أنا مؤمن أو لست بمؤمن، فإن هذا لا يصح، لا في الإيمان ولا في غيره، لكن هنا قصد التبرك ولم يقصد التردد. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. ففرضي الذين معهم النسخ، الذين معهم نسخ منار السبيل، بعض النسخ مكتوب فيها إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. معكم النسخ ففرض ولا ففرضي بدون ياء؟ أي لا الصحيح يعني تعدل، الصحيح ففرضي. يعني هذه المسألة إذا كان ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان يعني قد يكون غدا من رمضان وقد يكون من شوال، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هنا ليس بعازم، كأنه متردد، لكنه بنى على أصل سابق، والأصل هو وجود رمضان، فصار هذا لا يضر ولا يعتبر مترددا في هذا، لأنه بناه على أصل سابق، فالأصل بقاء رمضان. فإذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا عيد فأنا مفطر، نقول هنا صومه صحيح لأنه بنى على أصل سابق وهو بقاء رمضان. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه في النية. يعني لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان، لو قال الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، يقول المصنف هنا يضره. لماذا؟ لأنه ليس عازما على النية، ليس عازما على النية. والقول الثاني أنه لا يضر لأنه عازما، هو عازما لو كان من رمضان، هو عازما لو كان من رمضان. قال رحمه الله تعالى وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يقول المصنف وفرضه يعني فرض الصيام الواجب هو أن يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقوله من طلوع الفجر الثاني أفادنا إلى أن هناك فجر أول، هناك فجر أول وهو كذلك، وهو ما يسميه العلماء بالفجر الكاذب، بالفجر الكاذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فهناك فجر أول هناك فجر ثاني، والذي يمنع الأكل والشرب هو الفجر الثاني، هو الفجر الثاني. وبينهما وقت يسير، من العلماء من قال 40 دقيقة ونحوها، وبين الفجر الثاني والفجر الأول ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. الفرق الأول الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة، الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني متصل بالأفق. الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني متصل بالأفق. الفرق الثاني الفجر الأول مستطيل، الفجر الأول مستطيل من الشرق إلى الغرب، الفجر الأول مستطيل من الشرق إلى الغرب، والفجر الثاني مستطير يعني كجناح الطائر من الشمال إلى الجنوب. الفجر الثاني مستطير من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول مستطير من الشرق إلى الغرب. يعني الفجر الأول هكذا في السماء كذنب السرحان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والفجر الثاني مستطير كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث، الفجر الأول يضعف نوره حتى يضمحل. الفجر الأول يضعف نوره ويضمحل حتى يذهب، حتى يذهب وتعقبه ظلمة، وتعقبه ظلمة. والفجر الثاني يزداد حتى يطلع النهار، والفجر الثاني يزداد حتى يطلع النهار. فالفجر الثاني يزداد نوره حتى يطلع النهار ثم تطلع الشمس. والحكم يتعلق بالفجر الثاني، الحكم يتعلق بالفجر الثاني. أما الفجر الأول فيحرم الصلاة ويبيح الطعام. الفجر الأول يحرم الصلاة ويبيح الطعام، يعني يحرم صلاة الفجر ويبيح الأكل والشرب. والفجر الثاني يحرم الطعام ويبيح الصلاة، يحرم الطعام ويبيح الصلاة، يعني يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام وتجب به صلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. إذن الذي يوجب الإمساك هو الفجر الثاني. وهذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المراد بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. وبناء عليه نقول: الذي يأكل في الليل لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يظن طلوع الفجر، الحالة الأولى أن يشك في طلوع الفجر فصومه صحيح. يعني إنسان أكل يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فاتضح أنه أكل بعد الفجر فصومه صحيح. القسم الثاني والحالة الثانية أن يأكل يشك في غروب الشمس، أن يأكل يشك في غروب الشمس فصومه باطل، لأن الأصل بقاء النهار، الحالة الثالثة أن يظن غروب الشمس فصومه صحيح. طيب، المثال على الحل الأول: أن يشك في طلوع الفجر، شخص أكل من الليل يشك هل طلع الفجر أو لا، فاتضح أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح. الحالة الثانية أن يأكل يشك في غروب الشمس، فإنه هنا يحرم عليه الأكل ما دام أنه يشك في الغروب حتى يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. فالحالة الثانية إذا أكل يشك في غروب الشمس فصومه باطل، لأن يجب عليه أن يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، وهو أكل وهو شاك في غروب الشمس، والأصل بقاء النهار. الحالة الثالثة أن يأكل يظن الشمس قد غربت، فهنا صومه صحيح. فلو أن إنسان أكل ظن أن الشمس قد غربت ثم اتضح له أن الشمس لم تغرب، فعليه الإمساك وصومه صحيح، لأنه لم يتعمد الأكل، إنما أكله يظن أن الأكل له جائز، يظن أنه جائز، و وهذا لا إثم عليه ولا قضاء، بل يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا غلب على ظنه الليل وأكل ثم اتضح أن الشمس لم تغرب فإن صومه صحيح. وهذه قضية يقع بها، يقع بها كثير من الناس، فبعض الناس يسمع صوتا يظن أنه المؤذن، أو يكلمه شخص يقول قد أذن المؤذن، أو يوجد مؤذن ظن أن الشمس قد غربت أو خانته ساعته فأذن، فأفطر الناس على أذانه، ثم اتضح أن الشمس لم تغرب، فنقول يجب أن يمسكوا وصيامهم صحيح، وصيامهم صحيح، لأن هذا كالذي يأكل ناسيا، كالذي يأكل ويشرب قهوة ناسي، وكالذي يأكل ويشرب قهوة جاهل، جاهل. وبناء على هذا، بناء على هذا نقول يشترط، يشترط في ما يفسد الصوم، اشترط في ما يفسد الصوم ثلاث شروط، اشترط في ما يفسد الصوم ثلاث شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الأول العلم، وضده الجهل، فالجاهل لا يضر صوم، لو أكل جاهلا فصومه صحيح. والجهل ينقسم إلى قسمين، الجهل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول، القسم الأول الجهل بالحكم، القسم الأول الجهل في الحكم، القسم الثاني الجهل في الحال، الجهل في الحال. فإذا كان الإنسان جاهلا في الحكم وأكل فصومه صحيح، أو كان جاهلا في الحال فأكل فصومه صحيح. إذا القسم الأول الجهل في الحكم أو الحال عندكم، ها؟ الجهل في الحكم، دليله ما ثبت في الصحيحين عن الصحابة من حديث سهل بن سعد وحديث عدي بن حاتم أن الصحابة عمدوا إلى عقال أبيض وعقال أسود، فجعلوا يأكلون وينظرون إليهم فلا يستبين لهم، ومثله أيضا ما حصل من عدي بن حاتم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، وسواد الليل، ولم يأمرهم بالقضاء، ولم يأمرهم بالقضاء، فهم هنا جاهلون بالحكم، يظنون أنه يجوز الأكل حتى يرون الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو العقال الذي وضعوه بين أيديهم، هذا الجهل في الحكم. القسم الثاني الجهل في الحال، الجهل في الحال يدل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لنقل. أما ما ورد من قوله بد في القضاء هذا من أحد الرواة، هذا اجتهاد من العلماء الذين رووا الحديث، ولهذا نقل عن سفيان أنه قال بد من القضاء، ولما سئل أيضا قال لا أعلم أقضوا أم لم يقضوا، ففيه دليل على أنهم لم يقضوا، ولو قضوا قضوا لنقل إلينا. وهذا لا فرق بينه وبين من يأكل ناسيا ولا يعلم، إنسان صائم فأخذ الماء وشربه نسي أنه صائم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أطعمه الله وسقاه، فهذا مثله لأنه جاهل. هذه المسألة هي تنبني على وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن الشرط الأول أن يكون عالما، فإن أكل جاهلا لا يضر صوم. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، ذاكرا، فإن تناول شيئا من المفطرات ناسيا فصومه صحيح، فصومه صحيح. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الإطعام والشراب إلى الله جل وعلا، فدل على أن الناس لا يؤاخذ بفعله. الشرط الثالث الاختيار، الشرط الثالث أن يكون مختارا. فلو أكره الإنسان على شيء من الفطرات فصومه صحيح، لو أكره الإنسان على شيء من الفطرات فصومه صحيح. قال رحمه الله تعالى: وسننه، شرع المصنف رحمه الله تعالى بسنن الفطر، شرع بسنن الفطر. قال: وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور. وهذا من السنة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأن القضية قضية عبادة، ليست قضية الإنسان يأكل أو يشرب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وكثير من الناس الآن يظن أنه إذا أحس بالجوع وأحس بالعطش أنه يعتبر صائم. الصوم عبادة قبل أن يكون الإنسان تارك للأكل والشرب، فينبغي أن يستشعر هذه العبادة سواء في تقديم الإفطار أو تأخير السحور، لأنك إذا قدمت الإفطار فهي عبادة، وإذا أخرت السحور فهي عبادة. ولهذا نجد الناس يسهرون في رمضان، نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. فالبعض يتعشى في الساعة 12 ليلا ويقول: خلاص هذا العشاء يكفينا عن السحور. طيب لماذا؟ أتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله لا يريد منا أن نصوم فقط، يريد أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن نقوم بهذا الصيام على أنه عبادة لله جل وعلا، لا على أنه كف عن الطعام والشراب. فيجب أن نستشعر هذا، وأن يتسحر الإنسان ولو على شربة ماء أو شيء من التمر. قال: وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا السحور، ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. ولكن هذا الحديث أيضا فيه كلام أهل العلم، ويكفينا حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا الذي يتسحر هذا فرق بينه وبين صيام أهل الكتاب. وبناء عليه نقول: السحور فيه سنتان، السحور فيه سنتان. السنة الأولى مجرد السحور، السنة الأولى مجرد السحور، فلا بد أن يأكل الإنسان مخالفة لأهل الكتاب. فلو أكل الساعة 12 ليلا، الساعة 11 ليلا بنية الصيام فقد خالف أهل الكتاب، هذه السنة الأولى. السنة الثانية تأخير السحور، تأخير السحور، هذه السنة الثانية، أن يؤخر السحور. فإذا كان السنة تأخير السحور، متى وقته؟ من العلماء من قال: وقته من نصف الليل، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقته من نصف الليل. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن يؤذن للفجر من هذا الوقت، يجوز أن يؤذن للفجر من هذا الوقت، وبناء عليه يجوز السحور، تجوز السحور. والقول الثاني أنه في السدس الآخر من الليل، أن وقت السحور إذا أخره يكون في السدس الآخر من الليل، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، أن وقت السحور إذا أخره يكون من السدس الآخر من الليل، السدس الآخر من الليل، لأن الليل ست أسداس كما كان يقوم داود عليه السلام، فداود ينام ثلاث أسداس ويقوم سدسين وينام سدس، فالسدس الأخير هو وقت السحور، هو وقت السحور. والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد، يقول سهل: أتسحر مع أهلي، أتسحر مع أهلي وتكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسهل يتسحر مع أهله ويستعجل ثم يدرك السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن وقته السدس الأخير من الليل. وحديث أنس أيضا أنه سأل زيد بن ثابت: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. والحديث الصحيح قال: قدر 50 آية. فدل على أن وقت السحور إذا أخره الإنسان السدس الآخر من الليل، وبناء عليه يستحب للإنسان أن يتسحر مخالفة لليهود. ثم أيضا يستحب للإنسان أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور. وتأخير السحور فيه بركتان، تأخير السحور فيه بركتان: بركة دينية، بركة معنوية، وبركة حسية. بركة معنوية وبركة حسية. البركة المعنوية في الدين، في الدين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سحروا فإن في السحور بركة، واتباع السنة من أعظم البركة، أن يتبع النبي، أن يتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. البركة الثانية بركة حسية، تقوي على الصيام، يتقوى على الصيام ولا يضعف، ولا يضعف. ولهذا يا إخوة ينبغي التنبه لهذا، يعني بعض الناس ما يأكل في الليل، ما يتسحر، ينام، ثم إذا كان وقت الظهر أو العصر لا يستطيع أن يقرأ ولا يعبد الله عز وجل ولا يجلس، قد انهكه الجوع والعطش لأنه ما أكل بالليل. طيب لماذا؟ الصيام عبادة، لا بد أن تأكل بالليل لتتقوى على الصيام في النهار، فاجعل لك سحورا يقويك على هذه العبادة. ولا يتساهل الناس مثل هذا، مثل هذا الأمر، فإن كثير من الناس عفى الله عنا وعنهم يتساهلون في قضية السحور، فلا يأكلون ويتعبون في النهار ولا يؤدون الصيام على ما ينبغي، بل تجده ينتظر وقت الإفطار، لا سيما الآن الصيام في وقت الحر، ينبغي الإنسان أن يتقوى بالشرب والسحور قبل الفجر. قال رحمه الله تعالى: وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. هذا صحيح، ينبغي الإنسان وهو صائم أن يجتهد في زيادة أعمال الخير. والاجتهاد في أعمال الخير في رمضان وليست في الصيام فقط. يعني الآن لو أردنا أن نستعرض حالنا في رمضان في القراءة، نجد البعض لا يعرف القراءة في الليل في رمضان، لا يعرف القراءة إلا وهو صائم، لا يعرف القراءة إلا وهو صائم في الليل، لا يعرف القراءة، كأنه يظن أنه لا يقرأ القرآن إلا في النهار. والقرآن يشفع الإنسان يوم القيامة. ماذا يقول القرآن؟ هل يقول: يا ربي منعته الأكل والشرب؟ أو يقول: منعته النوم في الليل؟ يقول: منعته النوم في الليل. فالأصل أن وقت القرآن الليل، ولا بأس بقراءته في النهار أي وقت، لكن الليل ينبغي أن يكون للقرآن نصيب، أن كل القرآن نصيبه في حياتنا. يعني أكثر الناس لا يقرأ إلا بعد صلاة العصر لأنه جالس في المسجد، وإذا أفطر اشتغل بالسهر والجلسات مع زملائه وأحبابه في الاستراحات أو غيرها، ولا يقرأ القرآن إلا وهو صائم. وقد يقرأ القرآن في وقت لا يجوز له قراءة القرآن، القرآن عبادة، كيف لا يجوز قراءته؟ نعم، بعض الناس يكون عنده عمل، إما دوام أو غيره، أعمال للمسلمين، فتجده يؤخر أعمال المسلمين ويقرأ القرآن في مكتبه وعمله. لماذا؟ لأنه صائم. يا أخي، أداء الأعمال التي تتعلق بنفع الآخرين أهم من قراءة القرآن، بل هو أمر واجب، فقراءة القرآن مستحب. ولهذا ينبغي أن نعيش الصيام بفقه الصحابة، بفقه السلف، بفقه العلماء، لأنهم فقهوا الصيام في الإمساك عن الأكل والشرب، وفي العبادة في النهار، وفي القيام في الليل، فقهوا الصيام فأدوه كما أمر الله جل وعلا. أما نحن فالفقه عندنا في الصيام أن ينتظر الإنسان الإفطار، يبقى جائعا لم يأكل ولم يشرب ويقرأ القرآن قبل الإفطار، ثم إذا أفطر بعد غروب الشمس كأنه انسلخ رمضان فيفعل ما شاء من السهر وغيره. فينبغي التنبه لهذا، بارك الله في الجميع. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، يقول أيضا السنة قوله جهرا إذا شتم، يعني إذا شتمه أحد أن يقول جهرا إني صائم. وبعض العلماء يفرق بين الفرض والنفل، يقول بالفريضة يقولها جهرا وبالنافلة يقولها سرا، والصحيح أنه يقوله جهرا في الفرض والنفل لعموم الحديث، وليس بذلك رياء. فالإنسان لا يجوز له أن يقول للناس أني صائم لأجل أنه صائم، لا، بل يقوله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك الوقوع في الرياء. لكن إن خاف الوقوع في الرياء فلا يقوله بالنفل، يقوله في الفرض. وقوله جهر إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. والمجد هو جد الشيخ الإسلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية، وفرق بين الفرض والنفل. يقول الفرض يقوله جهرا، والنفل يقوله سرا مخافة الرياء. وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية يخالف جده في ذلك، بل يقول مطلقا يقوله. قال: واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت، على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث ضعيف. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ووجب الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث إسناده حسن. وقال: رواهن الدارقطني. وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. بالنسبة للدعاء عند الفطر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مجرد الدعاء عند الفطر، وهذا سنة، هذا سنة أن يدعو الإنسان عند فطره أي دعاء، يدعو بخير الدنيا والآخرة، لأن له دعوة عند الفطر لا ترد. النوع الثاني دعاء معين. الدعاء المعين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ونحوه. أما ما ذكره المصنف أن يقيد دعاء معينا، قوله: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لا يقيد بدعاء معين، يدعو بما شاء، لا يقيد إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الآن موجود رسائل في الصيام وسنن الصيام، أحاديث تكلم العلماء عليها ولم يتركوها، فيأخذ الإنسان بالأحاديث الصحيحة ويعمل بالسنة فيها، والأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقيد بها، بل يدعو بما شاء. قال: وفطره على رطب، فإن عدم فتم، فإن عدم فما. أيضا قوله: وفطره على رطب، الواو هنا حرف عطف على الجمل السابقة، يعني ومن سنن الصيام أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حصوات مما رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. طيب، إذا عدم التمر أو الرطب والتمر والماء، إذا عدم يفطر على أي شيء، يفطر على أي أكل آخر، لكن السنة أن يفطر على رطب. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نستشعر العبادة، ليس القضية أن الإنسان أبيح له الأكل والشرب بدل ما كان محرم، القضية التعبد لله عز وجل بتناول الأكل والشرب كما تعبد الله بالكف عنه. فينبغي أن يفطر على رطب، تمرات يأكل الثلاث خمسا سبعا، ثم بعد ذلك فيأكل ما يشاء من الأكل. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له، إلى آخره. عقد المصنف هذا الفصل بعدما انتهى من ما يتعلق بمستحبات الصيام وواجباته وشروطه، شرع بعد ذلك بما يحرم، شرع بما يحرم على الصائم فعله. فقال رحمه الله تعالى: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. وهذا ظاهر أن من ليس بمعذور فيحرم عليه أن يفطر في رمضان، يحرم عليه أن يفطر، يعني متعمدا، هذا محرم ولا يجوز ومنكر. لكن إذا أفطر هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا؟ جمهور العلماء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يتوب إلى الله ويقضي هذا اليوم. ونظيره عندهم، نظيرهم الصلاة، من تركها متعمدا يقضيها. والقول الثاني أنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء، القول الثاني أنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم وغير المحقق، أن كل من ترك العبادة متعمدا فلا نأمره بالقضاء، كل من تركها متعمدا لا نأمره بالقضاء. إذ أننا إذا أمرناه بالقضاء فما الفائدة من توقيت العبادة بهذا الوقت؟ فلو أن إنسان قال أنا لا أريد أن أصوم رمضان فترك صيام رمضان، ثم بعد ما انتهى رمضان قال والله أنا تائب إلى الله عز وجل، الجمهور يقولون تقضي تصوم، والقول الثاني يقول ما ينفعه القضاء لأنه تركه متعمدا. ونظيره لو أن إنسان ترك صلاة متعمدة، ترك المغرب قال ما نصلي المغرب، فلما صلى العشاء قال أنا والله الآن ندمت فماذا أفعل؟ الجمهور يقول تقضي صلاة المغرب، والآخر يقول لا تقضي، لأننا إذا أمرناه بالقضاء حاد بين الله ورسوله. إذ أنه ما الفائدة من توقيت الوقت للصلاة وما الفائدة من توقيت للصيام إذا كان الإنسان يقول خلاص أنا لا أريد أن أصوم، أنا ما أبي الصوم متعمد خلاص، ثم نقول له تعال يا أخي اقضي الصيام. لكن لو أفطر مسافرا أو أفطر مريضا نقول يجب عليك أن تقضي، والمتعمد نقول لا تقضي ولا ينفعك. فكيف نثقل على هذا ونخف على هذا؟ نقول الأول قلنا تقضي لأنه يؤجر على هذه العبادة وهذا أداء في مكانه، أما الآخر فنقول له لا تقضي ليس تخفيفا بل جزاء على عمله وتأديبا له، فإن تاب توبة نصوح تاب الله عليه، وإلا لا ينفعه القضاء لو صامه 100 مرة. وعلى كل حال الفطر في رمضان عمدا محرم ولا يجوز، وليحذر الإنسان أن يفسد صيامه متعمدا. قال ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه على الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعض لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاع فليقضي. طيب عندنا الآن مسألة مهمة وهي قول ثالث في هذه المسألة، وهو التفريق بين من ترك الصيام من أول اليوم وبين من شرع في الصيام ثم أفسده. الجمهور يقول يقضي مطلقا، من أفطر متعمدا يقضي سواء شرع في الصيام ثم أفسده أو لم يصم أصلا، والقول الثاني يقول لا يقضي المتعمدا سواء شرع فيها أو لم يشرع لأن ما دام متعمدا خلاص ما ينفعه. القول الثالث التفصيل إن شرع في الصيام ثم أفسده نقول يجب عليه قضاء يجب عليه قضاء، وإن كان ترك الصيام متعمدا ولم يشرع به نقول لا ينفعه قضاء. واستدلوا بحديث المجامع في رمضان أنه شرع في الصيام فأفسده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه اقضي يوما مكانه. وأيضا حديث من استقاء فليقضي، فهو تعمد القيء هنا فعليه القضاء عليه القضاء. أما القول الثاني شيخ الإسلام وغيره فإنهم يقول رواية اقضي يوما مكانه يقول أنها ضعيفة إنها ضعيفة، ولكن الصحيح أن هذه اقضي يوما مكانه أنه صحيح صححها جمع من العلماء. قال رحمه الله تعالى ويجب الفطر على الحائض والنفس، للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. يقول المصنف يجب الفطر ولم يقل يباح لها الفطر، لماذا؟ لأن صيامها محرم، صيام الحائض والنفس محرم، ولو صامت لكانت آثمة، بل إن بعض العلماء يقول لو صامت الحائض والنفس فهذا نوع استهزاء بالدين فقد يقع الإنسان بالكفر، ونظيره الصلاة على غير طهارة، لو أن إنسان يعلم أنه على غير وضوء ثم صلى، وهذا يحدث لو أن إماما يصلي فاتضح أنه على غير وضوء أو أنه حدث في صلاته، البعض يتم الصلاة، وهذا حصل أن إمام صلى محدثا فعلم في أثناء الصلاة فأتم صلاته، ولما سئل قال والله استحيت من الجماعة واستحيت وأكملت بهم الصلاة، الحرام ولا يجوز، ما يجوز أن يمضي في عبادة على هذه الطريقة. فعلى كل حال الحائض والنفس يحرم عليها الصيام ولا يجوز أن تصوم، ولو صامت لكانت آثمة بالصيام، ولهذا يقول ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من محلكة. أيضا يجب الفطر على من رأى معصوما وقع في هلكة. فلو أن إنسان صائم ورأى غريق أو رأى شخص عنده نار حريقة أو نحوه، فلو لم يفطر ما أنقذه، فنقول الفطر هنا واجب. الفطر هنا واجب. لماذا؟ لأن إنقاذ المعصوم واجب، إنقاذ المعصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنقاذ المعصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يتم إنقاذه إلا بفطره، نقول يجب أن يفطر ثم ينقذ المعصوم، ثم ينقذ المعصوم. وأيضا يقولون الصيام ممكن يتداركه الإنسان في القضاء، يتداركه في القضاء، لكن المعصوم قد يهلك ولا يتدارك، فيفطر وينقذه. قال كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر إلى آخره. بالنسبة للمسافر المصنف يقول يسن له الفطر، يسن له الفطر، وظاهر كلام المصنف مطلقة، يعني سواء في السفر مشقة أو ليس فيه مشقة، فالأصل في السفر أنه يستحب الفطر حتى لو لم يكن فيه مشقة، حتى لو لم يكن فيه مشقة. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ولكن أيها الإخوة، مثل هذه الاستدلالات مشكلة، ينبغي أن تؤخذ النصوص كلها، ينبغي أن يأخذ الإنسان بالنصوص. فالذي قال ليس من البر الصيام في السفر قد صام عليه الصلاة والسلام في السفر في شدة الحر، والناس يضع أحدهم يده على رأسه من شدة الحر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وصام أيضا وهو مسافر ولم يفطر حتى قيل إن الناس قد شق عليه الصيام فأفطر. إذن نقول المسافر من حيث الصوم الفطر له ثلاث حالات، المسافر من حيث الصوم الفطر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام مشقة محتملة، أن يشق عليه الصيام مشقة محتملة، يعني يتعبه الصيام لكن يتحمل لا يضره، فهنا يستحب له الفطر، هنا الفطر مستحب لقول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فما دام يشق عليه فليس من البر، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، فإذا كان يشق عليه فيستحب له الفطر مشروعا في حقه. الحالة الثانية أن لا يشق عليه الصيام، أن لا يشق عليه الصيام في السفر، ويستوي عنده الأمران، يستوي عنده الصيام والفطر، فنقول الصيام في حقه أفضل، الصيام في حقه أفضل لسببين. السبب الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صام في السفر، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل، ولهذا ثبت أن الصحابة كانوا في شدة الحر يضع أحدهم يده على رأسه وليس فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وأيضا صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، فقيل الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بماء بعد العصر فشرب. يا أخوان انظروا، ينبغي لنا أن نعيش تدبر السنة، يعني ليس القضية قضية أن الإنسان يفقه المسألة أو يحفظ الدليل، القضية أن نفقه التعامل مع هذه النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم متى أخذ الإناء؟ بعد صلاة العصر. نحن الآن لو إنسان شق عليه الصوم ومسافر بقي على الفطر ساعة ونصف بعد العصر، قال الله ماني مفطر يا أخي، ليش؟ خلاص ما بقي إلا ساعة، خل نفطر. القضية قضية التعبد في الفطر كما التعبد في الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما بقي إلا ساعة، لا، أفطر بعد العصر. فعلى كل حال، الحالة الثانية أن لا يشق عليه الصوم، يستوي في السنة أن يصوم. السبب أنه هو الانتماء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، أنه أسرع في إبراء الذمة وأنشط له، أسرع في إبراء الذمة وأنشط له. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ويضره، أن يشق عليه مشقة تضره، فهنا يجب الفطر، هنا يجب الفطر لقوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إلى آخره، ولقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة لما أخبر بالذين لم يفطروا. طيب هذه الحالات الثلاث في السفر، بقي عندنا حالة واحدة نفعها متعدي، نفعها متعدي أيضا ينبغي التنبه لها، وهو إذا كان الإنسان سيخدم غيره، إذا كان الإنسان سيخدم غيره فيستحب له أن يفطر. فلو أن إنسان ذهب في سفر في عمرة أو في رحلة أو غيره، فأراد أحدهم أن يخدمه أفطر لأجل أن يخدم أصحابه، فهذا يستحب له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم في الأجر، لأن الذين صاموا لن يصنعوا شيئا، والمفطرون ذهبوا يعملون لأصحابهم ويصنعون الطعام ويرعون الركاب وغيرها، فقال صلى الله عليه وسلم ذهبوا المفطرون بالأجر. فإذا كان الإنسان سيخدم غيره فيستحب له أن يفطر، لأن خدمته لغيره نفع متعدي وصومه نفع لازم، والنفع المتعدي مقدم على اللازم. قال رحمه الله تعالى ويسن لمسافر يباح له القصر، يقول يباح له القصر لأن السفر عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، سفر مباح سفر محرم، سفر مباح وسفر محرم. فالسفر المحرم يقول لا يجوز له القصر، إذن لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر. فلو أن إنسان في رمضان أراد أن يسافر ليمارس الفجور، فهنا يقول المصنف لا يجوز له الفطر لأن سفره هنا محرما محرما، ونقول هو كذلك، كان الإنسان مسافر محرم فلا يجوز له الفطر ويأثم إذا أفطر، فكيف نقول يفطر ليتقوى على المعصية؟ أما القصر فنقول لا له القصر لأنه ضرب في الأرض، ولأن القصر لا يعينه على المنكر كالصيام، فنقول لا يجوز له أن يفطر إذا كان سفره محرما. أما إذا كان سفره مشروعا أو مباحا فله الفطر. المشروع أن يسافر لطاعة، أن يسافر لطاعة، كان يسافر للعمرة وغيره. المباح أن يسافر في نزهة، أن يخرج في نزهة ونحوها، أو يسافر لمكان لغرض مباح، فنقول هنا السفر مباح فله الفطر. قال ويسن للمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. قال ولمريض يخاف الضرر. يقول المصنف أيضا ولمريض، يعني ويستحب الفطر لمريض يخاف الضرر، لمريض يخاف الضرر. وأيضا هنا أيضا نقول المريض لا يخلو من ثلاث حالات، المريض لا يخلو من ثلاث حالات كالتقسيم السابق تماما. الحالة الأولى أن لا يضره الصوم، الحالة الأولى أن لا يضره الصوم فلا يجوز له الفطر، فلا يجوز له الفطر. كان يكون فيه ألم يسير برجله أو بيده أو بأصبعه أو برأسه، يعني فيه ألم يسير لا يضره، هذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، لكنه لا يضره، يعني لا يؤخر برؤه ولا يزيد به، فهنا يستحب له الفطر، هنا يستحب له الفطر. الحالة الثالثة أن يضره، أن يضره الصيام. إما بتأخير البر أو بإحداث أمراض، فهنا يجب عليه الفطر، هنا يجب عليه الفطر. فلو أن إنسان، لو أن إنسان مريض، مرض السكر، ولا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، ولو لم يشرب لسقط وقد يغمى عليه ثم يموت. وهنا نقول يا أخي الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة، فعليه أن يفطر. فإن كان يستطيع أن يقضي فليقضي، وإن كان هذا المرض لا يمكن زواله فقد مر معنا بالأمس مثل هذه الحالة. إذن المريض له ثلاث حالات. قال رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. المصنف يقول يباح الفطر لمن سافر في أثناء النهار وهو صائم. يعني إنسان صام في بلدي، فلما كان الظهر سافر، لما كان الظهر سافر، يقول المصنف هنا يجوز له أن يفطر، مع أنه ابتدأ الصيام أين ابتدأه؟ في بلده. يقول يباح له الفطر. لماذا ذكر هذه المسألة؟ ليشير إلى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن من صام في بلده ثم سافر فلا يجوز له الفطر، لأنه اجتمع عنده حاضر ومبيح، حاضر ومبيح، فيقدم الحظر فنمنع عليه الفطر. ولكن الصحيح في هذه المسألة مذهب الحنابلة أن من سافر فإنه له الفطر، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.